أما بعد، يقول المؤلف الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالرسالة: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. هذا بداية في أحكام المعاملات، ودرج فقهاء المالكية على ضم ما يتعلق بالأيمان والنذور أو بالأضحية وبعض أنواع الأطعمة ما يتعلق بها كالذبائح والعقيقة والصيد والختان وأبواب الجهاد وأبواب الأيمان والنذور، درجوا على ضمها في باب العبادات. وباب المعاملات عندهم يبدأ من النكاح وما بعده، فهذا هو الذي يسير عليه فقهاء المذهب. وفقهاء المذاهب الأخرى عندهم تقديم وتأخير في هذا، فيذكرون غالبهم يذكر بعد الحج أحكام النكاح وما يتعلق به، ويؤخرون باب الأيمان والنذور وباب الجهاد. فالحاصل أنه سيشرع هاهنا في ذكر الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنكاح الزواج وبالطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. هذه ثمانية أبواب سيتكلم عليها في هذا الباب، ثمانية أحكام سيتكلم عليها في هذا الباب وفيها فروع سيأتي ذكرها. ثم يذكر بعد ذلك باب العدة والاستبراء والنفقة، وهي من توابع هذه الأحكام. فالأول هو النكاح، باب في النكاح. يسمى النكاح ويسمى الزواج ويسمى الكران. والنكاح في اللغة يقال تناكحت الأغصان الشجرة، أي اختلطت وتداخلت في بعضها البعض. ومثل ذلك الزواج مأخوذ من الزوج، والزوج من الشيء كل اثنين تقارنا وترابطا وتداخلا سواء اتفقا أو اختلفا، الزوج في اللغة. والقران من قرن الشيء بالشيء، ضمه إليه. والمراد بالنكاح الشرع هو عقد يلتزم به كل طرف من الطرفين بمقتضياته، أو هو عقد على عوض مقابل، هو عقد على عوض مقابل استمتاع بشروط مخصوصة. الزواج هو عقد يلتزم به كل طرف بمقتضياته، أو هو عقد مخصوص بشروط مخصوصة، أو يقال هو عقد على عوض مقابل استمتاع بشروط مخصوصة. فأما قولنا عقد فلا يرتبط الرجل بالمرأة إلا بعقد، وصيغة إيجاب وقبول، ولا بد من عوض وهو الصداق، ويقابل ذلك حلية الاستمتاع، ولكن بشروط مخصوصة حتى يخرج ما هو محرم كالزنا أو زواج المتعة. فشروط مخصوصة لا بد من وجود الولي الشاهدين وانتفاء محرمات عقد. الزوج. فهذا هو النكاح. والنكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطء، يطلق على العقد كما يطلق على الوطء. يعني العقد الذي يربط الرجل بالمرأة يسمى نكاح، والدخلة عليها أي مجامعتها ووطئها يسمى أيضا نكاح. هذا هو الصحيح، أن العقد، أن النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطئ، والإطلاقين على الحقيقة. بعض العلماء يعكس يقول هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، وبعضهم يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. وهل يترتب على ذلك خلاف؟ نعم يترتب خلاف، يترتب خلاف، وهو خلاف كان يمكن يعني المثال أن نذكره في الباب السابق في باب الأيمان والنذور. لو قال لزوجته والله لأتزوجن عليك، فهل يكون قد بر بيمينه بمجرد العقد أو لا بد من الوطء؟ فالذين قالوا النكاح هو حقيقة العقد وأما إطلاقه على الوطء مجاز، قال يكفي يعقد ثم يطلق فيكون قد بر بيمينه. الذين قالوا لا بد من الوطء، فالعقد النكاح أصلا هو الوطء، قال لا يكفي ذلك، لا بد من ماذا؟ من أن يتزوج ويعقد ويطأ ثم فيكون قد بر بيمينه. والقول الأول أقوى، القول الأول أقوى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النصوص المستقرأة في كتاب الله جل وعلا كما قال العلماء، إذا استقرأنا نصوص الكتاب نجد أن لفظ النكاح يطلق على العقد إلا في موضع واحد بينته السنة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يعني المرأة إذا طلقها الرجل ثم ردها ثم طلقها ثم ردها ثم طلقها تحرم عليه أبدا إلا إذا تزوجت زوجا آخر وتم الطلاق من غير اتفاق، فطلقت من الزوج الثاني فأراد الزوج الأول أن يردها أو أراد أن ترجع إلى الزوج الأول بعد أن طلقت من الثاني فهنا يجوز. فما المقصود حتى تنكح زوجا غيره؟ أجمعت الأمة أو قول جمهور علماء الأمة أن المراد هو ماذا؟ هو أن يتزوج بها الزوج الثاني وأن يدخل بها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما طلقت المرأة امرأة رفاعة وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فأرادت أن يطلقها، قالت يا رسول الله إن رفاعة القرظي طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. يعني كأنها قالت أنه لا تستوفي حق الزوجة منه. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لا بد من أن يكون قد ودع وقعت الدخلة والجماع. ففي هذا الموضع يقصد بالنكاح الجماع أو الوطء. أما سائر مواضع أخرى في كتاب الله جل وعلا فالمراد بالنكاح هو مجرد العقد، والجمهور على أن المرأة إذا طلقت الثالثة لا ترجع إلا بعقد ووطء. وخالف بذلك بعضهم، خالف بعضهم وقالوا يكفي مجرد العقد، يكفي مجرد العقد، وهو قول شاذ كما حكى الفقهاء. هذا فيما يتعلق بحقيقة النكاح، والله جل وعلا شرعه رحمة بالعباد ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمرأة سكن للرجل والرجل سكن أيضا للمرأة، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن شرع لهم النكاح وشرع لهم الزواج، وذلك فيه من الفوائد والمنافع الشيء الكثير. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر.